بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما أصدق ما قال بعض السلف: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فالعقل دائما يجب أن يتبوأ مقاما أعلى من مقام العاطفة، كما قال الشاعر: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: وقد ذكرت أمامه الفتنة، قال: تشبه مقبلة وتبين مدبرة. ففي أول هجوم الفتن تكون مشتبهة على الناس، ولا يستطيع أن يراها إلا من عنده العلم والبصيرة، لكن بعد خوض التجربة وبعد أن يحترق بنارها من يحترق، يستوي الجميع في إدراك أنها كانت فتنة، ومن ثم لا يختلف عليها أحد. لكن بعد انقضائها تشبه مقبلة وتبين مدبرة. ونحن حينما ندرس تاريخ حركات ادعاء المهدية، فإننا إنما نقصد يعني الاستفادة من فقه التاريخ، فقه التاريخ، وليس مجرد استيعاب التواريخ ويعني التسلية أو مجرد إشباع الفضول وحب الاستطلاع، وإنما المقصود من دراسة فقه التاريخ أن نستفيد منه في المستقبل، فلا نلدغ من جحر واحد مرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وهذا الحديث يشير إلى عين ما نحن بصدده الآن. يقول الشاعر: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. قضية المهدي السوداني ربما، والله تعالى أعلم، في كل حركات ادعاء المهدية لم تحدث دعوة مهدية أثرا مثل ما أحدثت يعني دعوة المهدي السوداني، لأن الذين سبقوه حتى من أفلح منهم في بعض الأشياء، لكن هو برضو كان في إطار يعني دولة إسلامية وكيان إسلامي، وحصلت فتن وكذا وكذا. يمكن أقرب واحد من ناحية أنه ترك بصمة، ومش شرط البصمة تكون بصمة خير يعني، أثرا ما سواء في الخير أو الشر. لا شك أن المهدي المتوحش ابن تومرت هذا يعني من أسوأ مدعي المهدية لاعتماده على الدجل والمخرقة والكذب والخداع، ويعني تعطشه للدماء بطريقة جنونية للأسف الشديد. ومع ذلك نجد من حتى عصرنا هذا من يذكر ابن تومرت في ضمن المجددين، أو يذكر دعوته بالثناء والمدح وكذا وكذا. نفس الشيء حينما نطالع بعض الكتب التي تناولت حركة المهدي السوداني، نلاحظ بعض الناس يريدون أن يحمسوا القارئ، يريدون أن يحمسوه، فيتغاضى عن جميع عيوب المهدي السوداني ويذكر مقاومته للإنجليز وفعل كذا وكذا وكذا، ويغطي على الجوانب السلبية الخطيرة في دعوة المهدي السوداني. مثل هذا يعني بين قوسين التزوير للتاريخ لا ينفع. لماذا؟ لأن الحقيقة ستظل حقيقة وستنكشف. ثانيا، لأنك تحرم الناس من دراسة الاستنباط العبرة كما ينبغي أن تستنبط. لأن وجود الملامح الجيدة مع الملامح الرديئة في حركة مثل حركة المهدي السوداني تزيدنا بصيرة بألا ننخدع بالإيجابيات حتى نوازنها مع السلبيات، خاصة السلبيات التي تدل على انحراف منهجي في طريقة التفكير. واضح؟ فإذا الحقيقة المهدي السوداني بالذات نحتاج إلى أن وإحنا بندرسه نفصل بين أمرين، بين شخصيتين، شخصية محمد أحمد المهدي الثائر أو محمد أحمد الثائر، وبين محمد أحمد المهدي. فإذا نظرنا إليه كثائر على الاحتلال الإنجليزي وعلى الظلم المصري الذي تعرض له السودانيون والعدوان الذي تعرضوا له، نجد أنه نفخ الروح في الأمة السودانية ووقفت على قدميها وأثبتت كيانها وأنجز الكثير. لكن من ناحية المهدي الثائر سوف نرى يعني بعض المآخذ على هذه الحركة. لن نستطيع أن نصوغ موقفنا من حركة المهدي السوداني، يستحيل أن نصوغ موقفنا منها أو وزننا لمثل هذه الحركة بناء على التسليم بدعاوى المهدي، لأن كل ما ذكره المهدي من دعاوى تهويشات لا أكثر، ما لهاش أي وزن، لا تحرك المفروض من أي باحث شعرة أنه بيقابل الرسول صلى الله عليه وسلم وبيحضر معاه الخضر والخلفاء الأربعة وكل هذا الكلام لا يحرك فينا يعني شعرة. ليس، لأن الواقع كشف كذب هذه الدعاوى، ولكن لأن الأصول الشرعية والمنهجية تثبت منذ بداية حركته أن منهجه كان منهجا فاسدا، قفز فوق الضوابط العلمية وعبث بالثوابت المصونة من ثوابت الدين، وزاحم المرجعية الشرعية بمصادره المفترة. وكل من يحترم هذه المرجعية كان يستطيع الجزم بفساد دعواه الكاذبة حتى قبل أن يكذبها الواقع، وقد لاحظنا هذا في ردود كثير من علماء عصره ونقدهم لانحرافاته المنهجية. هذا هو الفرق بين النظرة الموضوعية التي تلتزم بصيانة مصادر التلقي من العبث، وبين النظرة العاطفية التي تستفزها بدآت الأمور وتبهرها بعض الإنجازات الإيجابية إلى الحد الذي يحل لأصحابها أن يغضوا الطرف عن عدوان المبتدع على أصول الشريعة المعصومة. لأن سلوك المهدي السوداني وأمثاله وعدوانهم على مصادر التلقي وإضافة مصادر تشريعية مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، كتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخر الأدلة المعروفة، فهو أضاف إليها أشياء ليست من الإسلام في شيء وجعلها مرجعية، وهذا هو أخطر شيء، انحراف في المصادر المرجعية نفسها. أضاف الكشف وهو لم يستند على المنامات، ده المهدي القحطاني كانت الكارثة، اللي هو آخر مهدي سنة 1400 هجرية، دي كانت مشكلته كلها في الإيه؟ في المنامات للأسف. لكن هو الكشف والدعاء لقيا الرسول عليه السلام في اليقظة وتلقي الأوامر منه، والحضارات الصوفية بقى بتاعت الإيه؟ الخضر ولإما الخلفاء الأربعة وإلى آخر هذه الدعاوى يعني العريضة كما سنبينها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. إذن هذا في حد ذاته، يعني لا نفرح بإنجازاته ونغض الطرف عن عدوانه على الشريعة نفسها التي ادعى أنه سوف يقوم بنصرتها وتطبيقها، ما هو من جهة أحسن، لكن من جهة أخرى هو نفسه معتدي على الشريعة، فمثل هذا لا يجوز أن يغض الطرف عنه أبدا. إذن نبدأ نحاول أن نفصل بين أو ننظر بعينين، مرة بهذه العين عين الثائر ومرة بعين مدعي المهدية. كما ذكرنا من قبل أن التفسير الصحيح الوحيد للتاريخ هو ما نستقيم من القرآن الكريم. القرآن حينما يستعرض لنا تاريخ الصراع البشري نجد أن جميع الأنبياء بلا استثناء من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى ما شاء الله كان محور التاريخ هو عبارة عن صراع بين التوحيد والشرك، بين الأنبياء وأتباعهم وبين أولياء الشيطان من الأمم الكافرة. فهذا هو محور التاريخ الذي يدور حول، لماذا؟ لأن القرآن هو الذي دلنا على ذلك. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره وانظر إلى ما هو المحور الذي هو أهم قضية كان يدور حولها الصراع في تاريخ جميع ودعوات جميع الأنبياء والمرسلين. هو واحد، صراع بين الإسلام وبين الكفر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولن تجد لسنة الله تبديلا. لا التاريخ بيتمحور حول الصراع الطبقي البروليتاريا والبرجوازية، ولا الصراع الطبقي ولا الصراع الاقتصادي. صحيح أحيانا تتواجد مثل هذه الصراعات، لكن لب الصراع الحقيقي هو أنه صراع بين الإسلام وبين الكفر حتى يومنا هذا. مثلت حركة المهدي السوداني حلقة من حلقات هذا الصراع بغض النظر عن المؤاخذات على هذه الحركة. يقول العلامة الدكتور عبد الودود شلبي رحمه الله تعالى: وسواء أكان محمد أحمد هو المهدي أم لم يكن، فلن يغض ذلك من قيمة الرجل الذي فجر في السودان أكبر ثورة إسلامية في القرن 13 الهجري 19 الميلادي. لقد بدأ ثورته ببضعة رجال مسلحين بالحراب والعصي، ولكن مقدرته الفائقة في إلهاب الجماهير وإشعال نيران الجهاد والحماس مكنته من هزيمة الحكومة في كل معركة خاضتها ضده، واستطاع وهو الصوفي البسيط أن يقهر 5 جنرالات من أقوى دولة أوروبية، الإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس، 5 جنرالات من بريطانيا استطاع أن يقهرهم، وكان من بينهم أشهر القادة العسكريين البريطانيين. لقد استثمر المهدي الدين استثمارا مثاليا، مزج بينه وبين الحياة مزجا رائعا، فالإسلام هو الذي قاوم، والإسلام هو الذي جاهد، والإسلام هو الذي انتصر في النهاية على التعصب والصليبية. ومنذ وطئ الاستعمار أرض الإسلام كان من أهم أهدافه سحق هذه العقيدة أو عزلها عن الحياة والحركة أو تشويهها على أيدي المبشرين والمرتزقة، لأنه يعلم يقينا أن الإسلام إباء يرفض الذل، وقوة تحتقر الضعف، وثورة على كل مظاهر الاستعمار والاستبداد والظلم. يقول أيضا، والتاريخ يعيد نفسه، أنتم يعني استحضروا هذا الكلام واربطوه بواقعنا في هذا العصر. يقول: إن الإسلام هو الذي حمى الوطن الإسلامي في الشرق من هجمات التتار ومن هجمات الصليبيين على السواء، ولو انتصر الصليبيون في الشرق كما انتصروا قديما في الأندلس أو كما انتصر اليهود حديثا في فلسطين، ما بقيت قومية عربية ولا جنس عربي ولا وطن عربي. والأندلس قديما وفلسطين حديثا كلاهما شاهد على أنه حين يطرد الإسلام من أرض فإنه لا تبقى فيها لغة ولا قومية بعد اقتلاع الجذر الأصيل. والإسلام هو الذي كافح في الجزائر 130 سنة، وطبعا الاستعمار الجزائري هذا من أشد أنواع الاستعمار توحشا، لكن التاريخ احنا للأسف بنهمل التاريخ. لو رجعنا لتاريخ استعمار الجزائري كان من أخس أنواع الاستعمار، لأنه كان استعمارا استيطانيا، استيطاني تعرفون المستوطنات في فلسطين الآن، نفس الشيء فرنسا استعملت أسوأ أنواع الوحشية والهمجية في تعاملها مع الثوار الجزائريين، وقصة الجزائر قصة طويلة. وهذا الوجه يعني ما زال هو موقف الغرب من المسلمين، ولكن تتنوع الأسلحة حسب العصر وتتنوع الأساليب، فإنها لم تقتصر الآن على الاحتلال العسكري وإن اضطرتهم الضرورة فإنهم يفعلونه بلا حياء على الإطلاق، كما حصل في العراق وأفغانستان وغيرها. يقول: والإسلام هو الذي كافح في الجزائر 130 سنة، وهو الذي استبقى أرومة العروبة. الأرومة أصل الشجرة، ولذلك تستعمل في الحسب، يقال فلان طيب الأرومة يعني كريم الأصل. وهو الذي استبقى أرومة العروبة حتى بعد أن تحطمت مقوماتها المتمثلة في اللغة والثقافة. هنالك قام الإسلام وحده في الضمير يكافح الغزاة، يعني هذه الأمة لا يحررها ولا يحفظ كيانها وهويتها وقيمتها سوى الإسلام. حتى في عصور الظلم كده، يعني 60 سنة اللي فاتت قبل الثورة من عصر الجمهوريات اللي إياها، من الذي كان يتصدى للظلم والقهر؟ لا أحد غير دعاء وغير أهل الإسلام، بخلاف غيرهم كانوا كالفتى المدلل، ليبراليين وعلمانيين، ما هدول طول عمرهم، ولكن أن لم يكن لهم ثقل فلم يستطيعوا أن يحدثوا تغييرا في المجتمع، مع أن الأبواب مفتحة لهم تماما، لأنهم أهل الإسلام في مصر يرفضون هذه الأفكار وهذه المذاهب. توجد فيما يسمونها النخبة، لكن القاعدة العريضة دائما منحازة إلى هذا الإسلام. فبالتالي هو هنا يريد أن يثبت أن الأمة دي كلها بدون الإسلام لا شيء، لا شيء، وأنها لم تحفظ إلا بالإسلام وإلا بالمسلمين وبالعلماء المسلمين والمجاهدين المسلمين. يقول: هنالك، يعني في الجزائر، قام الإسلام وحده في الضمير يكافح الغزاة ويستعلي عليهم ولا يحني رأسه لهم. وبهذا وحده بقيت روح المقاومة في الجزائر حتى أذكتها من جديد الحركة الإسلامية بقيادة عبد الحميد ابن باديس رحمه الله، فأضاءت شعلتها من جديد. وهذه الحقيقة يعرفها جيدا الفرنسيون والصليبيون. والإسلام هو الذي كافح في برقة وطرابلس ضد الغزو الإيطالي، وفي أربطة السنوسية وزواياها نمت بذور المقاومة، ومنها انبثق جهاد عمر المختار الباسل النبيل، عمر المختار الذي رفع عقيرته بهذا الشعار الرائع الذي يليق بكل صاحب عقيدة، كلمة في منتهى البساطة، قال: نحن قوم لا ننهزم، ننتصر أو نموت. نحن لا نهزم ولكننا ننتصر أو نموت، إيماء إلى قول الله تبارك وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، ما قالش فيغلب، لم يقل الله تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فإيه يغلب أو يقتل، وإنما قال فيقتل أو يغلب، نفس التعبير بالضبط، إما أن تنتصر وإما أن تموت. والموت إحدى الحسنيين، الشهادة أو النصر، لأنه ارتفاع إلى الجنة وليس سقوطا بالجسد على الأرض. إذن الإسلام هو الذي أيضا هب في مراكش حين أرادت فرنسا سن قانون يعود بقبائل البربر إلى عقائدهم التي كانوا عليها قبل الإسلام، وفصلهم عن إخوانهم المسلمين في الشمال. كانت هذه المحاولة هي الشرارة التي أشعلت في الفرنسيين النار. والإسلام هو الذي كافح في الهند قبل التقسيم، وكان المسلمون دون غيرهم هم أبطال الجهاد ضد الاستعمار والبريطانيين، ثم أتى المهاتما غاندي وسرق الثورة من المسلمين في الهند. لقد كافح الإسلام لأن عنصر القوة كامن في طبيعته، كامن في بساطته ووضوحه وشموله، كامن في الاستعلاء عن العبودية للعباد بالعبودية لله رب العالمين، وفي رفض التلقي إلا منه ورفض الخضوع إلا له. ومن أجل هذه الخصائص في الإسلام يحاربه أعداؤه هذه الحرب المنكرة، لأنه يقف لهم في الطريق، يعوقهم عن أهدافهم الاستعمارية الاستغلالية، كما يعوقهم عن الطغيان والتأله في الأرض. ومن أجل هذه الخصائص يطلقون عليه حملات القمع والإبادة، ويتربصون به الدوائر في كل ناحية، ويفزعهم ويرعبهم قيام أي حركة تحمل لواءه أو ترفع شعاره أو تنادي بالعودة إلى شرائعه وأحكامه. لقد كانت حركة مهدي السودان برغم ما يشوبها من تصورات خاصة حركة أرعبت دول الاستعمار، وحركت فيهم كوامن الفزع والخوف، وأرقت ليالي مطامعهم السود، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى النار والسيف. يقول الدكتور عثمان سيد أحمد: ما الحصاد الحقيقي لهذه الحركة؟ الحركة المهدي السوداني العجيب فيها إنها يعني إيه مضت كلمح البصر. يعني المهدي السوداني هو ولد سنة 1260 هجرية، أعلن يعني يوم إعلان إنه هو المهدي كان سنة 1298 هجرية، وفاته كانت سنة 1302. يعني إذن من بداية إعلان الدعوة إلى موته كان فيه كم سنة؟ 4 سنين وشيء يسير يعني. فتخيلوا كل هذه الحركة بهذه البصمات التي تركتها. مدة الدعوة كانت 4 سنوات فقط أو 4 سنوات وشيء. يقول: ما الحصاد الحقيقي لهذه الحركة التي ما كانت إلا كلمح البصر في عداد التاريخ؟ إن المهدي ولد عام 60 و200 و1000، وبدأ دعوته عام 98 و200 و1000، وتوفي عام 2 و300 و1000. عمره كله حوالي 42 سنة، هو عمره مات عن 42 سنة. وعمر دعوته التي حقق فيها كل تلك الانتصارات، والتي لم تكن تعني أي شيء أقل من هزيمة الإمبراطورية البريطانية ولو إلى حين، لم يزد عن 5 سنوات، وكانت تمثل انتصارا للمقاومة الفكرية والدينية والعسكرية على الهجمة الصليبية الاستعمارية على بلاد الإسلام، وكان لأحداثها صداها في تاريخ مقاومة الاستعمار والصليبية على نطاق العالم الإسلامي كله على وجه الخصوص. يقول: وإذا كنا قد أشرنا من قبل إلى الصلة بين المهدي وبين حركة دنفودي بغرب إفريقيا، فإن آثار حركة المهدية شملت نيجيريا وتشاد وبرونو وبلاد حوض النيل ومصر والصومال والحبشة وحتى إندونيسيا. أما أثر الحركة المهدية على السودان، فيقول أيضا الدكتور عثمان سيد أحمد: بالنسبة للسودان كانت المهدية بلا شك الحركة التي وحدت بلاد السودان توحيدا إيجابيا بعد أن مدت التركية المصرية سلطانها عليها، والمهدية هي التي نجحت في أن تبني على بقايا الممالك والسلطنات والمجموعات القبلية المسلمة وغيرها في سنار وفي الغرب والشرق وفي جنوب السودان كيانا سياسيا تحت راية المهدي. فالمهدي هو الذي وحد الأمة السودانية كلها كيانا وقف مدافعا عن عقيدته وأرضه ضد أعتى الإمبراطوريات في القرن 19 والقرن 20، هذا من زاوية المقاومة ضد الصليبية والاستعمار. كما أن حركة المهدية من هذه الزاوية كانت الذكرى الملهمة الحية في ضمير الشعب المسلم وغير المسلم في بلاد سودان وادي النيل، التي جعلته يقاوم الاستعمار بالدم والكلمة والشعار إلى أن أزاله الله. أما من زاوية الإسلام فإن حركة المهدي كانت حركة توحيد وتجديد في جوهرها ومرماها، والمهدية هي التي نشرت لواء الشريعة على أرض سودان وادي النيل من شماله حتى جنوبه. وإن ما تم في السودان من تطبيق الشريعة ده كان في بدايته في عهد النميري، إنما هو سير على درب بدأه محمد أحمد السوداني المهدي، ولقد كانت حركته في سيرتها وسيرها سريعة موفقة في تحريك قبائل السودان المختلفة للانصهار والتمازج والاختلاط تحت راية الإسلام وفي روح الجهاد. ولقد خلف المهدي من المنشورات والرسائل والأدعية الدينية وحسن السيرة وعطر الذكرى ما يؤكد عمق علمه وصدق توجهه وصفاء نفسه وحدة عقله، وإن آثار تعاليمه التي لا تزال تنتشر بين أنصاره وغيرهم من المسلمين بالسودان تميزهم بالكثير الخير بين المسلمين. ثم أشار بعد ذلك إلى آثارها في إذكاء روح التأليف والشعر والنثر والرجز والرسائل والكتب والتاريخ الذي كتب في السودان حول هذه يعني الحركة. العهد الأول في السودان اللي هو الحكم التركي المصري ركز على استغلال موارد البلاد، استغلال موارد البلاد، راح هنا عشان يجيبوا العبيد، نزلوا السودان عشان محمد علي بيطارد المماليك الذين فروا، فعايز يروح ياخد جنود ويكون منهم الجيش بتاعه، راح يطمعان في خيرات السودان والذهب وكذا وكذا عشان يأمن منابع النيل وحوض النيل. ففي كلها بتنصب حول أهداف معينة، ولم يلتفت العهد التركي المصري إلى مصلحة الفرد السوداني. أما في عهد المهدي فقد ركز على تربية الفرد على نمط إسلامي باعتباره العنصر الأساسي في بناء المجتمع المسلم وإقامة الدولة السلفية. طبعا هذا تعبير غير دقيق، لأن الحركة المهدية صعب جدا أن توصف بأنها حركة سلفية، وإن حاول البعض ذلك فوصفها بأنها سلفية فيه تجاوز، فإحنا ممكن نقول فيها بعض الملامح السلفية كما سنفصل إن شاء الله تعالى. إذن نبدأ ندرس للمهدي أيضا الثائر ثورة المهدي. ما هي مقومات نجاح حركة المهدي السوداني كثائر؟ هننسى شوية موضوع المهدية بقى، الدعاء المهدية، لكن نتكلم عليه كثائر. أول مقومات نجاح حركة المهدي السوداني شخصية المهدي نفسه، لأنه توفرت فيه صفات الزعامة، كان شخصية قائد إلى جانب نسبه الشريف وورعه وزهده واستعلائه على متاع الدنيا وزخرفها وثباته على خشن العيش في مطعمه وملبسه حتى بعد أن كثرت لديه الأموال والغنائم. كان يتحرج أن يمد يده إلى مال فيه شبهة، وكان يثور على كل منكر رآه مهما كانت منزلة صاحبه، فقد أنكر ما رأه في بيت شيخ له حين شاهد الرقص والغناء والإسراف في إنفاق المال في حفل ختان ولده وفارق شيخه. كان وديع النفس كريم الخلال مخلصا في دعوته قوي الإيمان بالله لا يبالي الموت في سبيل عقيدته، وبهذا الإيمان تمكن على قلة أتباعه أن يهزم الجنود المدربين والمجهزين بالاعتدة الحربية في كثير من المعارك. كان يهتم بتزكية نفسه عن طريق الخلوة والأخذ بحظه من العزلة عن الخلق ومجاهدة النفس، ومع ذلك كان يخالط الناس ويعلمهم ويربيهم، مما ساهم في إيجاد قاعدة شعبية عريضة مهيئة لقبول دعوته ومناصرتها. أما في ساحة الحرب فقد برزت شخصيته القيادية المتميزة التي امتزجت فيها سمات القيادة الروحية بالقيادة الحربية. يقول الدكتور عبد الودود شلبي رحمه الله تعالى: إن المهدي لم يكن فقط صوفيا وفقيها، كان فوق ذلك كله قائدا حربيا قديرا، وقد عرف كيف يمزج بين هذه المواهب جميعا في ساحة الحرب ويستخلص منها المثل الذي يجعل الليل ضياء ونورا ويملأ قلوب أنصاره ثقة وأملا. على سبيل المثال: ذهب إليه جماعة وقالوا له: يا سيدي، يقول الناس إن الترك قصدوا مدينة الأبيض ليستأصلوا من فيها ويحوزوا النساء والذرية، حتى شاع الخبر في الناس وأرجفوا بسبب ذلك. فالتفت المهدي وقال: أيها الناس أنصتوا. ثم بصق في كفه اليسرى وقال: أي شيء هذا؟ قالوا: بصاق يا سيدي. ثم طرحه على الأرض فشربته في الحال، ثم قال للناس: هل ترون لهذا البصاق أثرا؟ فقالوا له: لا. فقال: نحن كالأرض كالبصاق، يعني سنبتلعهم. يعني كان ممكن يجيب شوية مية. ثم قال العبرة يعني هنا إيه؟ نشوف إن هو حول الموضوع لجسد المعنى اللي عايز يوصله في مثال حي. هي دي اللي تعتبر براعة في إيه؟ في الناحية الإعلامية يعني أو التأثيرية، ضرب مثل حي. لكن هو فعلا كان ممكن يستبدلها بقليل من الماء يعني. ثم قال: إذا طار طائر فأين أنزل؟ حتى عملية الحوار دي نوع من البراعة، لأن هم اللي بيجاوبوا مش بيفرض عليهم إجابة. يقول: إذا طار طائر فأين ينزل؟ فقالوا له: على الأرض. فقال لهم: إن الترك كالطائر ونحن كالأرض. أيها الناس أثبتوا واطمئنوا وأنزلوا رواحلكم واستريحوا، فإن الترك لا قدرة لهم مع قدرة الله. وإذا كان لابد في القيادة الصحيحة الناجحة من توفر عنصري الإيمان والقدوة، فقد كان المهدي غنيا عن التعريف بهذين العنصرين الأساسيين في القيادة. لم يكن يجامل أحدا على حساب هذه الحقيقة، وقد أدان وهو على فراش الموت أقاربه بسبب تصرفاتهم السيئة. وقد حدث بعد وصول الإنكليز إلى دنقلة أن قبضوا على جماعة من أقارب المهدي وقالوا لهم: اكتبوا من عندكم كتابا إلى المهدي ليرسل لنا أهالينا المأسورين عندكم. عملية إيه؟ مقايضة. خدوا أقارب المهدي أسرى وقالوا يعني هو بقى عشان دول أقاربه يحصل مبادلة بالأسرى اللي هم تبع الجيش التركي والمصري أو الإنجليزي يعني. اكتبوا من عندكم كتابا إلى المهدي ليرسل لنا أهالينا المأسورين عنده ونحن نطلقكم بعد حضور أهلينا. وقد كتب أقارب المهدي كتابا أخبروه فيه بما حصل لهم وبما رغبه الإنجليز منهم، فأرسل المهدي إلى أقاربه قولوا لهم. طبعا هم من الأقارب دول ما شاركوش في الجهاد معاه، لم يشاركوا معه في الجهاد، فكتب لهم بيقول: ليس لنا بكم حاجة، خليكم عند الإنجليز. ليس لنا بكم حاجة لأنكم ظلمتم أنفسكم، فلا فرق بينكم وبين الإنجليز عندنا، ومعاذ الله أن نرتكب ما لا ينبغي لنا، بعد قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وإن كان نظركم إلى القرابة فهذه الآية تكفيكم فاصلا عنا، وفيما حكاه الله عن نوح وابنه وإبراهيم وأبيه مقنع لأولي الألباب. وحاصل الأمر أننا لا نجيبكم لما طلبتم ولا نشفق عليكم فيما يجري عليكم من الكفار، وقد كنا سابقا كاتبناكم بالهجرة إلينا فما هاجرتم ورغبتم في مناولة الجيف. الدنيا جيفة وانتوا فضلتوا الجيفة، رغبتم في مناولة الجيف، ومن أراد أن يأخذ من الجيف فليصبر على عض الكلاب. احنا مش عايز كل موقف يعني ناخذه بالنقد والتحليل، لان هو كله مبني على ايه؟ مبني على ان هو الرسول قال له: ومن انت المهدي المنتظر، ومن لم يؤمن بمهديتك فايه؟ فقد كفر. والرسول عليه السلام هو الذي يامر بالهجره وبالقتال وبكذا وكذا. اذا الموضوع في حسي هو ان دي عقيده، لكن في وزن الشرع الشريف هل هؤلاء يعتبروا كفروا لانهم لم يهاجروا اليه؟ ربما هم في هذه الجزئية بالذات نحتاج نوع من التحري، لكن دي في حد ذاتها هل هي مكفرة؟ إن المهدي هنا قائد ينظر بعين المصلحة العامة لا القرابة الخاصة، فلو أنه وهن أمام أقاربه الذين آثروا العافية على الجهاد معه لسقطت كل حججه التي يدين بها المتخلفين عنه، وانفض من حوله أولئك الذين يعانقون الموت بإشارة بسيطة منه. الدعوة هنا فوق كل شيء، والعلاقة الوحيدة بينه وبين الناس هي علاقة الإيمان بهذه الدعوة وإثارها على كل صلة. وفي ضربه المثل لأقاربه بقصة نوح وابنه أبلغ درس وعظة. انتهى كلام الدكتور عبد الودود شلبي رحمه الله تعالى. إذن أول عناصر نجاحه كثائر شخصيته القيادية، ثانيا حركته الدؤوب في أنحاء السودان داعيا إلى الله عز وجل، وثقت صلته بالقبائل المنتشرة فيها وبالمريدين من أتباعه، بجانب اطلاعه على أحوال الناس ومعاناتهم ومعاينته ظلم الولاة والحكام وانفعاله بذلك. كان يحس بألام الناس ويرى ما يعانون من ظلم الولاة والحكام. ثالثا كان هناك وضوح في مفهوم الدولة الإسلامية في تصوره. العبارة الحديثة اللي احنا بنقولها أن الإسلام دين ودولة، الإسلام دين هو الحقيقة يعني تقسيم دين ودولة دي عند غيرنا، عند غيرنا يعني عند الأوروبيين في الغرب نتيجة صراعهم مع الكنيسة، فالدولة راحت في طريق الإيه، فمن منذ ذلك الوقت حصل فصل بين الدين والدولة. ثم نحن المسلمين حينما أردنا أن ندافع ونقول لا تطبقوا علينا ما لا علاقة له بديننا فالإسلام دين ودولة، في الحقيقة أعتقد يعني هي طبعا صحيحة عشان التوضيح بس إن إحنا لسنا مثلكم، نحن دين ودولة، لكن هو الإسلام ما فيش داعي التقسيم دين ودولة، هو الإسلام منهج شامل للحياة لا يقارن بغيره ولا يوزن بغيره، فما نقسمش دين ودولة. أنا لا أنكر استعمال كلمة دين ودولة في سياقها الصحيح، لكن أنا أبرر أو أشرح كيف وجد هذا التعبير عندنا كرد فعل لما أراد الغرب أن يفرضه علينا، فإحنا بنرد عليه أنتم عندكم فصل بين الدين والدولة، أما نحن في الإسلام دين ودولة. هو الإسلام هو الإسلام، بس كلمة الإسلام تكفي في كل شيء كما يعني هو معلوم. فهو كان عنده وضوح في موضوع أن الإسلام نظام شامل للحياة، وكان يدرك وظيفة الدولة الإسلامية في حراسة الدين وفي سياسة الدنيا بالدين، حتى اقترن ميلاد دولته ببناء مسجد ومصنع للذخيرة إلى جانب إنشاء مؤسسات الدولة ودواوينها والقيام بإصلاحات اجتماعية شاملة. لقد تمكن المهدي من أن يقيم بناء واضح المعالم ملتزما الدقة في العموميات والجزئيات ومحددا المرامي والوسائل ومطبقا في أرض الواقع ومدعما بأدبيات هائلة بز بها كل أصحاب دعوات الدعاء المهدية، فجاء البناء كاملا فريدا متميزا عن المهديات الأخرى. السبب الرابع وعيه بكيد أعداء الإسلام وعدم انخداعه بحيلهم ووعودهم المعسولة، كما يعكس ذلك موقفه من جردن لما رد عليه قال له إيه، إذا جئتنا مسلما لما بعت له عايز بيعرض عليه رشوة يعينه والي على بعض المحافظات وكذا وكذا، فرد عليه قال له إيه، دي كلمة واحدة بس مش عايز كلمات كتير، هي كلمة واحدة، إذا جئتنا مسلما نربيك، إذا جئتنا مسلما نربيك. أيضا السبب الخامس وضوح قضية الولاء والبراء في عقيدته، وهذا واضح جدا في رسالته إلى الخديوي توفيق محذرا إياه من الركون إلى الإنكليز وموالاتهم، وكان يقول في بعض رسائله ولا تجاوروا من ترك الجهاد أو فعل منكرا من المنكرات. السبب السادس اهتمامه بتربية أتباعه وتزكية نفوسهم، فقد غرس فيهم الزهد في الدنيا والتضحية بالنفس والمال في سبيل الله والبعد عن الآثام، فلا خمر تشرب ولا غواية ترتكب ولا لهوة ولا كذب ولا حسد. وضرب لهم من نفسه أمثالا لكل ما دعاهم إليه. وكانت الخلوة والمسجد والاجتماعات العامة هي وسيلته في الدعوة إلى هذه الفضائل. وكان قوام تربيته إياهم الزهد والتقشف وخفض الجناح بعضهم لبعض، وأن يساوي كل منهم أخاه في الفراش والأكل، حتى الأمراء كلهم على حد سواء إلا في الأمر والنهي. السبب السابع طبيعة الأوضاع الخارجية والداخلية في السودان وشعور الناس بالظلم والقهر، كان له دور فعال في تحريك السودانيين للتمرد على هذه الأوضاع والالتفات حول المهدي قائدا ثائرا ولو لم يكن هو المهدي المنتظر. ثامنا، وهي بلا شك أهم الأسباب على الإطلاق في نجاح دعوة المهدي السوداني كثائر، العقيدة القتالية. ده التعبير الحديث يعني في الجيوش يستعمل العقيدة القتالية. لقد كانت العقيدة القتالية لدى المهدي وأتباعه على السواء هي السر وراء انتصاراته المدهشة. فهذه العقيدة هي التي أدت دور غرفة الوقود في محرك السيارة. يعني السيارة لما تتحرك بالسرعة وكذا، كل الحركة تنبع منين؟ من الاحتراق داخل غرفة الوقود في السيارة. فهكذا كانت العقيدة بالنسبة للحركة المهدية. ربطت العقيدة القتالية بين القائد وجنده بأقوى رباط، ودفعتهم دفعا إلى الأمام لإنجاز الأهداف اللائقة بمنصب المهدي المنتظر الذي يحفه التأييد الإلهي، ويتلقى طبعا في زعمهم أوامره من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وتنصره الملائكة، الأمر الذي أشعل جذوة الحماس في قلوبهم واستنفرهم للجهاد بحماس منقطع النظير وبروح معنوية عالية. لقد كان للمهدي القدرة على أن يلهب مستمعه، فلا يزال يروح على الفحم حتى يلهبه، فإذا جليسه يرى بعد الجلسة راحته في السير لا في الركوب، في الحركة لا في السكون، في الخروج لا في القعود. لقد دعاه المهدي أولا إلى الهجرة فلبوا نداءه من كل حدب وصوب، ثم حرضهم على الجهاد فنفروا إليه زرافات ووحدانا. يقول الدكتور عبد الودود شلبي رحمه الله: لقد بدأت الهجرة وكانت استجابة الناس لها سريعة وواسعة، فقد شرع الناس في تعدية النساء والأطفال إلى جهة الغرب، وتركوا غالب ما معهم من الأمتعة والأموال، وكانت نفوسهم راضية رغبة فيما أعده الله، أو يعني فيما عند الله. لقد صار المهدي في مأمن من الحكومة وأصبح له جيش يتلهف شوقا إلى الجنة، وأصبح الموت في الجهاد أملا وأغنية حلوة. انتبهوا، وقد جر رجل واحد من أتباع السوداني، وقد جر رجل صديقه إلى المحكمة لأنه تمنى له الحياة الطويلة. جريمة، رفع عليه قضية وخده للقاضي بيتهمه، ده بيدعي لي أنني أحرم من الشهادة في سبيل الله، بيدعو لي بطول العمر. فأخذه ووداه عند القاضي. وقد جر رجل صديقه إلى المحكمة لأنه تمنى له الحياة الطويلة. فترك الجهاد بعد ذلك إما جهل بقدرة الله، أو كفر بآيات الله، أو جهل بعظيم ما عند الله، أو عدم معرفة بخسة الدنيا، مع أن الأجل مؤقت معلوم، وإذا تم الأجل المعلوم ومات الإنسان عند انقضاء أجله في الجهاد فله من الخير ما لا يحصى كما هو معلوم. وإذا فر وترك الجهاد لا يزيد عمره ولا يزول عنه المكتوب، بل من فر وترك الجهاد وتخلف عن أمر الله بالجهاد يميته الله أشنع ميتة حسرتها تدوم. ولو كانت هذه الميتة بإقبال في الجهاد لنال ما نال مع عدم الإحساس بألم الموت. يقول في رسالة إلى أتباعه، يقول: فيا أحبابي ويا أصحابي، إن الله غني عن عباده، ولو شاء أمرا أبرمه وقضاه من غير واسطة أحد، وقد أهلك القرون السالفة وأهل الأعصار الماضية الذين عصوا أنبياءهم بغير جهاد أحد، ولكن لعنايته سبحانه بهذه الأمة وليكسبوا المزايا الدائمة اختار أن يقهر أعداءه سبحانه على أيديهم ويصفي قلوبهم بذلك ويختبر إيمانهم وعدمه هنالك. فقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم تكلم بعد ذلك على الاستدراج وكون العاقبة للمتقين. مثلا بيقول: وقد حكى لي بعض الإخوان أنه كان في خلاء يذكر الرحمن، فأتى إليه ذئب يعني، فحضر في باله أنه لا يخلص إلا بطلوع الفجر أو إدراك أحد من الإخوان، فتداركه عند ذلك نور الإيمان فصرف عنه طائف الشيطان، فقال في نفسه: إنه لا ينجيني إلا الله الواحد الديان، فرسى على حقيقة ما في قلبه من التوحيد والإيمان، فخلصه الله تعالى مما خاف بتوحيد الرحمن. فافهموا يا أهل الإيمان واعلموا أن المدافع والرصاص اختبار لأهل الإخلاص، واعلموا أن المدافع والرصاص اختبار لأهل الإخلاص، وكذلك قعقعة السيوف والسنان وجميع ما يقع في الحروب وغيرها من المصاعب والشنآن، فمن تحقق بالتوحيد علم أن بواطنها وتحركاتها بيد الرحمن. إلى أن يقول: وقد حكى بعض الإخوان أنه زاغ من رصاصة وتذكر توحيد الله وقيامه بكل شيء، فاعتدل وهجم على الأعداء بقوة صدق الإيمان حتى فرغت الحرابة، فرأى عجبا من إكرام الله للقائمين بنصرة دين الرحمن. إلى أن قال: وإذا كان الأمر كذلك فيتعين على كل عاقل أن يتوجه لجهاد أعداء الله حتى يخرجوا إلى الإسلام من أديانهم أو تسلب نفوسهم من أبدانهم، فجيوش ذوي العناد مدبرة مدمرة، وإن كانت بعقولهم مقدمة ومدبرة، وعزمات رجال الضلال مؤنثة مصغرة، وإن كانت ذواتهم مذكرة مكبرة. ألا ترى أن الله تعالى جعل كل مسلم يغلب منهم اثنين، كما قرر سبحانه أن للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الكلمات البسيطة في تعبيرها كانت تشق طريقها إلى قلوب السودانيين، فيندفعون سراعا إلى الموت طلبا للشهادة وأملا في الجنة، حتى إن أحدهم كان ينزل عن فرسه ويقاتل راجلا، ويتضاربون بالسكاكين للزحمة والالتحام الحاصل بين الفريقين، حتى يسقط المسلم والكافر على الأرض جميعا، فنجد رجل المسلم على رأس الكافر، والعمامة حول البرنيطة، والبرنيطة حول العمامة. أنا مستغرب، هو الإنجليز كانوا بيحاربوا البرنيط؟ يعني ينفع في الجيش؟ يمكن. وكان بعضهم يوصي بعضا فيقول: إن أصبت قبل أن أتمكن من الوصول والدخول في وسط العدو فجروا برجلي حتى تلقوني وسط العدو، لعلي أتشفى في أعداء الله ولو بضربة في آخر رمق مني فأستريح من شؤم الدنيا. ولم تتخلف المرأة السودانية عن القيام بدور في هذا الجهاد الذي شاركت فيه الرجل، وكثيرا ما قامت النساء بدور مع الرجال في حملات المهدي، فقد كانت النساء السودانيات الجالسات يتسولن في شوارع الخرطوم جاسوسات لحساب المهدي، وهن اللواتي كشفن ضعف دفاع جردن حول المدينة وتسللن ليخبرن المهدي بذلك وساعدنه على احتلالها. يقول محمد أحمد محجوب، هذا رئيس وزراء السودان الأسبق، يقول: لقد حضرت جدتي لأمي إحدى المعارك مع جدي، وكان قائدا في جيش المهدي، وهي تحمل على ذراعيها طفلة في الثانية من عمرها. نعست الطفلة التي قدر لها أن تكون أمي، وإذا برصاصة تقشط كتف الأم وتقطع نصف أذن الطفلة، ولو أن الرصاصة كانت أعلى نصف بوصة لما كنتم تقرؤون هذا الكتاب اليوم. من هنا نرى بجانب العقيدة القتالية أمرا في غاية الأهمية، وهو أن المهدي السوداني قائد لم يضيعه أتباعه، قائد لم يضيعه أتباعه، فما أحراه وأحراهم بقول القائل: رجال دعاة لا يفل عزيمهم، تهكم جبار ولا كيد ماكر، إذا قال مروا في الشتاء تسارعوا، وإن جاء حر لم يخف شهر ناجري. شهر ناجر اللي هو الحر الشديد في الصيف. ننتقل بعد ذلك إلى سؤال أو جواب سؤال: هل تأثر المهدي السوداني بالدعوة الوهابية؟ لقد كانت الحركة الوهابية كما يقول محمد إقبال أول نبضات الحياة في الإسلام الحديث، وقد كانت هذه الحركة مصدر إلهام بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمعظم الحركات الإسلامية الكبرى في آسيا وأفريقيا. ومن ثم لهج بعض الباحثين بالأثر القوي الذي أحدثته الحركة الوهابية في حركة المهدي السوداني، واستندوا في تدعيم رأيهم ببعض ملامح التوافق بين الحركتين، وذهبوا إلى أن المهدي إنما انتظم في سلك الصوفية لأنه لم يجد أمامه مصدرا للتعلم سوى المدرسة الصوفية، لكن حينما واتته الفرصة ومكنه الله في الأرض نهى عن التوسل بالأنبياء والتمسح بالأضرحة، اللجوء إلى غير الله تعالى والحلف به شركا في العبودية، وألغى المذاهب الفقهية، وأبطل الطرق الصوفية باعتبارها مصدر تفريق وتمزيق للجماعة المسلمة، وأعلن أن الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد للعقيدة والشريعة. نؤيد هذا الكلام ببعض النقول ثم يعني نجيب على السؤال. في دعوته إلى توحيد الله يقول المهدي السوداني: من كان يوحد الله ويرجو لقاء الله لا يميل إلى شيء دونه، ويكون ممن خسر دنياه وآخرته، لأن الله هو المحيي والمميت والرزاق والمقيت، فمن نسب إلى غيره عطاء أو منع أو نفعا أو ضرا فقد ظلم بوضع الشيء في غير موضعه، ونسب نعمة لغير من ينعم، ونسب ضرا لغير من يضر. وكل من نظر إلى شيء دون الله واعتقد من قلبه أنه ينفع أو يضر فقد أشرك في الحقيقة، إذ إن كل ما سوى الله باطل، لأنه لا قوام له بنفسه فكيف يقوم به غيره. وفي أحد منشوراته يقول: لا تستغيثوا بأحد دون الله، ولا تطلبوا أحدا دون الله، ولو نبيا أو رسولا أو ملكا، فجميع الأنبياء والمرسلين دعوا إلى وحدانية الله، فلا تتوهموا وتنسبوا إلى رجل صالح شيئا أو تطلبوا منه شيئا. ويقول أيضا: اعلموا أن العظمة لله، فلا تحلفوا بشيء دون الله فيجري الحلف في غير موضعه، وفي الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. في إحدى غزواته التقى المهدي بشخص يسمى عبد النبي، فغير اسمه إلى عبد الباري، وسئل المهدي عن حكم الدين في التمائم التي تستعمل للاستعاذة من السقم والعين ونحوه، فقال: هذا ليس مذهبنا، إنما مذهبنا التوكل على الله، حيث إنه النافع والضار وناصية كل شيء بيده، بل لا يخرج عن قدرته فلتة خاطر ولا لفتة ناظر، فينبغي لمن كان تابعا لنا أن يسلك طريقنا ويتوكل على الله وحده ولا يلتفت إلى غير لا وجود له. أمر المهدي بإلغاء لقب درويش، كان معروف استعمال كلمة يعني الدرويش في الشخص اللي هو ذاهب العقل، وحتى في القواميس الإنجليزية لو هتشوفوا كلمة ديرفش، ديرفش يقول لك من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، بيعتبروا الدرويش من أتباع محمد، لكن هي كانت بتطلق على المكذوب يعني، لأن طبعا معروف دي مسألة مهمة قوي، إن ناس كثيرة من العوام لو طفل عنده مثلا تخلف عقلي أو شخص مجنون، كتير جدا تجدون في الأعراف يقولوا عليه إيه؟ هذا ولي من أولياء الله أو الشيخ فلان، وهذا خطر جدا، هذا خطأ فاحش، لأن المجنون والصبي لا يمكن أن يكون من أولياء الله، أولياء الله عقلاء ليسوا بمجانين، هذا عنوان رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية فصل فيها الكلام في هذا الأمر، فغايته أنه معذور، يعني غاية مثل هذا أنه معذور، هو فاقد العقل، لكنك تقول ده من أولياء الله، هذا مبين، لو واحد منهم مات بيبنوا بقى عليه قبره مع الوقت بيتحول إلى يعني رمز كبير للصوفية وبيزوروه ويعملوا الحاجات المعروفة دي. لكن على أي الأحوال، هو المهدي السوداني أمر بإلغاء لقب درويش، وهدد كل من يستعمله 100 جلدة، يقول: لأن من نفذ قلبه إلى ما عند الله من الخير وترك ما في الدنيا من الضير لا يسمى درويشا، وإنما يسمى عاقلا ومدركا وبصيرا وناصرا لدين الله، حيث إنه وافق إرادة الله وترك ما لا يريده، وذلك لنور البصيرة. فلزم من سمى مثل هذا بالدرويش الذي هو ذاهب العقل التعزير والجلد، 100 جلدة للي يستعمل كلمة درويش. وأعلن الخليفة عبد الله التعيشي باسم المهدي إلغاء المذاهب، مذاهب 4 ألغيت تماما، والطرق الصوفية حتى لا يبقى إلا الدين الخالص. ما تستعجلوش، يعني كل هذا سوف نتعرض له بالنقد والتعليق فيما بعد إن شاء الله، لكن طبعا هو ده لازم نفهمه صح، يعني هو ألغى المذاهب ليه؟ لأن هو بيتلقى مباشرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فمش محتاج لاجتهادات العلماء، مفيش هو الحكم اللي يقوله هو ذا الحق، لأنه بأمر ممن؟ هل كان هيبقى فيه مذاهب بالصورة الموجودة الآن في عهد الرسول عليه السلام؟ لا، فهو بيقول الرسول موجود وبيقابلني وبيديني التعليمات، فبالتالي أمر بإلغاء المذاهب 4. وبعدين في نفس الوقت، هل إلغاء المذاهب 4 يدرك في ضمن الملامح السلفية التي يدعى أن فيها تأثرا بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ إذا كان الإمام نفسه كان حنبليا على مذهب الإمام أحمد، فطبعا هذا مما لا يفرح به. وألغى الطرق الصوفية، مظبوط، ولكن لماذا؟ لكي تتوحد كلها في طريقة واحدة هي طريقته، فهو مش إلغاء، ده هو توحيد الطرق كلها في طريقة واحدة هي يعني طريقته. يقول التعيشي: ومعلوم أنه، أي المهدي، على نور من ربه وتأييد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموعود أن يرفع المذاهب. ما هي المشكلة إيه بقى؟ أنه المفهوم بتاع المهدي في ثقافة السوداني في ذلك الوقت كان متأثرا جدا بكلام أبي بكر ابن عربي النكرة في صفات المهدي، فهو الحقيقة كان يدور ابن العربي بيقول إيه، ابن عربي بيقول إيه في المهدي، ويحاول يطبق الكلام بالضبط دون النظر إلى الأحاديث الصحيحة خالص. فبالتالي ابن عربي اخترع بعض الصفات للمهدي، شوف بقى هو يعني من كشف ولا من حديث موضوع ولا منين جابها، من أنه يعني مصدر. فهو كان متأثرا بابن عربي، لأن دي الثقافة اللي كانت سائدة في السودان في ذلك الوقت، كتب ابن عربي والصوفية إلى آخره، فكان كل حاجة موجودة في تصور ابن عربي يعملها، من ضمنها وأنه يلغي المذاهب، وأنه مش معقولتكم في الحديث، لأن الحديث ما جابش ثلاث المذاهب 4، فهو بيقول لك ابن عربي قال من ضمن صفاته انه يلغي المذاهب. فهو الغى المذاهب، والمذاهب مش هتتلغى عمرها ما هتتلغى، هو اصدر قرار بالغاء المذاهب الفقهيه. يقول التعيشي: ومعلوم انه على نور من ربه وتأييد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموعود ان يرفع المذاهب ويطهر الارض من الخلاف ويعمل بالسنه حتى لا يبقى الا الدين الخالص، بحيث لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لأقره على جميع أفعاله. إيه رأيك في العبارة دي؟ مفيش داعي يقول لو، ليه تقول لو؟ لو كان رسوله موجودا لأقره على جميع أفعاله، ما أنت بتقول إن الرسول بيقابلك عليه الصلاة والسلام، هو اللي بيديك كل التعليمات دي، يبقى ما كانش في داعي، يبقى إلا إذا كنت حاسس ده من جواك وخرج كده بطريقة يعني لا شعورية، إن أنتوا يعني يعني مش مصدق الكلام ده. فشوف هنا بيقول ايه: ويطهر الارض. هو وبعدين هل الدين الخالص يتنافى مع وجود اختلافات فقهيه؟ هل هذا قدح في الدين الخالص توحيد؟ ايه علاقه خلافات فقهيه واجتهاديه سائغه بان دي ان الدين يبقى دين خالص؟ ها، وموعود ان يرفع المذاهب ويطهر الارض من الخلاف ويعمل بالسنه حتى لا يبقى الا الدين الخالص، بحيث لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لأقره على جميع أفعاله. يقول نعوم شقير في تاريخه: كان أساس تعاليمه أن يعيد الدين إلى ما كان عليه في أول الإسلام، وقد رفع المذاهب الأربعة وتفرد بمذهب اجتهادي خاص به. ده مش كده وبس، ده هو المذهب بتاعه ده، يعني هو ألغى المذاهب الأربعة عشان يتوحد الناس خلف إيه؟ مذهبه هو. والمذهب بتاعه فيه اختيارات في منتهى العجب، زي حكايه ان اللي يستعمل كلمه درويش يجلد 100 جلده. بتاع ايه يعني؟ ليه 100 جلده عشان قال كلمه درويش؟ ها، فيعني وفي اشياء اخرى سوف يعني الزام الناس ان كلهم يتساووا، يعني كله لازم ينام على الارض مثلا، كله لازم يعمل كذا. حناتي ببعض الاختيارات الفقهيه الغريبه منه. هذه يعني مش الشرع لا يطالب بمثل هذا، انك تلغي الفوارق تماما بين الايه، بين الناس، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. قد رفع المذاهب الاربعه وتفرد بمذهب اجتهادي خاص به، ومنع الناس من زياره قبب، يعني اضرحه الاولياء التي كانوا يزورونها قبل المهديه. طبعا احنا مش ناسين قصه ايه بقى، قصه شيخه لما المهدي يقول له هيبني القبة على ضريح الشيخ وعلى قبره، قال خلاص ابنيها وبناها. فبرضه دي مش معناها انه هو رافض فكرة بناء الأضرحة على القبور. اما عن كيفية انتقال هذه التأثيرات السلفية الى المهدية السودانية، هي الحقيقة دي مش تأثيرات سلفية. انا عايز اقول حاجة، دايما الناس تقول ايه، تقول الدعوة الوهابية التي قامت في القرن الثاني عشر الهجري وامتد أثرها إلى مصر والسودان والشام والهند والمشرق والمغرب إلى آخره، ولا يزال لها أتباع إلى الآن. في الحقيقة لا، اللي موجودين دول السلفيين مش أتباع الدعوة الوهابية، دول أتباع يعني منهج السلف الصالح الأصل، نرجع للأصل. فالمجددون لا يخترعون دينا جديدا، هم أتباع الإسلام المصفى الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أصحابه. طبعا الدعوة التجديدية لها دور في أنها نفضت غبار البدع والخرافات عن الدين وأعادته إلى ما كان عليه. فإحنا بنرجع للأصل، فيعني لابد أن نستصح بهذا حينما نتكلم عن مثل هذه الدعوات المباركة. أي دعوة تجديدية هي بتعيد الإسلام إلى شبابه، فهي مش اتباع لمحمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا أحمد بن حنبل، هي اتباع لمن؟ للأصل، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. فالملامح يعني عايز اقول ايه، يعني المنهج السلفي ده مش بتلح عليها كلمه بالانجليزي انا مش عارف اترجمها بالضبط، اسمها كالت، يعني زي ايه، نحله. يعني احنا مش مجموعه كده يعني غريبه او شاذه عن التيار الاسلامي التاريخي، لان بعض الناس يعني مزروع في عقولهم ان السلفيه دي ايه، فرقه كده، فرقه طالعه جديده، يعني مش فاهمين الحقيقه. يعني السلفية هي الإسلام كما كان في أعظم وأنقى صوره التي ربى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه. فالمطلوب أن كل مسلم يلتصق بهذه الصورة. انسى بقى الأسماء، مش عايز تسميها سلفية أو عندك ارتكارية من الكلمة، مفيش مشكلة خالص، احنا مش عايزين أسامي، مش مشكلة، مهم المنهج. وهذا ينبغي ألا يختلف عليه أي اثنين من المسلمين إطلاق، أن الميزان هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا دائما أن نقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن اللافتة لما بتاخد صورة حزبية بتحرم الناس من الانتفاع بهذا المنهج، خاصة إذا تحمل المنهج أخطاء المنتسبين إليه، فبتنسب الأخطاء لإيه؟ للمنهج، وبالتالي يحصل تنفير من هذا المنهج، وهم لا ينفرون من الدين الحق لو أنت قلت لهم هذا منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، منهج الصحابة والدليل كذا وكذا وكذا، لكن ينفرون بسبب الأخطاء البشرية التي تصدر من المنتسبين للمنهج، فيحصل نوع من الحساسيات والتراكمات، فبالتالي توضع حواجز يعني نفسية. أقول كل هذا الكلام ده ليه؟ لأنه يعني هذه الملامح احنا بنناقش دلوقتي فكرة ايه، بنحاول نجاوب على سؤال هل تأثرت دعوة المهدي السوداني بالدعوة السلفية الوهابية؟ اللي قالوا كده حاولوا أن يأتوا بالأدلة، قال لك واحد مسوغات هذا الأمر ايه؟ واحد أنه نهى عن التوسل بالأولياء والتمسح بالأضرحة، اثنين اعتبر اللجوء إلى غير الله تعالى والحلف به شركا في العبودية، ألغى المذاهب الفقهية، أبطل الطرق الصوفية، أعلن أن الكتاب والسنة هو المصدر الوحيد للعقيدة والشريعة. هذه الحيثيات هي دي بتاعت الوهابية؟ أجيبوني. واضح؟ يبقى هو ده اللي خلاهم يقولوا أنه تأثر بدعوة الوهابية وكأنها حكر على الوهابية. لا، مش حكر على الوهابية، أن هذا هو الإسلام وهذا القرآن والسنة الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نخضع هذه القضايا للبحث العلمي والأدلة الشرعية سنجد أن هذا هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك مئات الأدلة على كل مسألة من هذه المسائل. فإذا مش عايزين نقع في هذا المطب. هذه الملامح سواء بقى في دعوة بعض الصوفية الآن أو من قبل في دعوة أي فرقة، ما هو يعني الباطل لا يأتي محضا وإنما يلبس بشيء من الحق. فدعوة المهدي السوداني فيها كثير من الحق. الحق ده مصدره إيه؟ هو مصدره لازم يكون الوهابية بالعافية، كما يحصل من بعض الكتاب بالعافية عايز يطلع أن الدعوة المهدي السوداني متأثرة بدعوة الوهابية بالقوة. لا، ملامح الخير التي فيها كهذه الملامح هي ليست حكرا على السلفيين، ولكن هذه هي مفاهيم الكتاب والسنة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لأصحابه. أليس هو القائل مثلا من حلف بغير الله فقد أشرك؟ ماله بقى محمد بن عبد الوهاب في الموضوع ده؟ هو ميزة الدعوات التجديدية أنها بتعيدون إلى الأصل، لكن هل هم يؤسسون دينا جديدا؟ ونحن قلنا من قبل إن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، مش المقصود يجدد الدين نفسه القرآن والسنة، لكن يجدد إيه؟ تدينها. فالتجديد بيطرأ على تدين الناس وسلوكهم. لما في الحديث المنام اللي هو ورأيت عمر بن الخطاب يجر رداءه، الناس يعني يوم القيامة رأهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية، فرأى بعضهم يعني ثيابه طولها كذا طولها كذا وقصيرة، ثم قال ورأيت ابن الخطاب يجر رداءه، قيل فما أولته يا رسول الله؟ قال أولته إيه؟ بالدين. بالدين مقصود بإيه؟ تدينه، تدينه سابق وعظيم وكبير. فإذا التجديد بيكون في التدين مش في الدين، إن تدين الناس دخل عليه بدعة، لكن القرآن محفوظ والسنة محفوظة وستبقى كما أوحاها الله إلى النبي إلى إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالتجديد يتم في تدين الناس وسلوك يتم وليس في الدين نفسه، بدليل أنك أنت بتجدد عن طريق عودة الناس إلى المنابع الصافية الكتاب والسنة. واضح؟ زي مثلا ماء عذب نمير بينبع من عين، عين ماء صافية، فهذا العين بيتفجر من الأرض، ثم وهو ماشي بقى في الطريق يختلط بالتراب والقش والقذورات والطين، هل سيبقى بصفائه أولا؟ فأنت لما تعوز الماء الصافي خد من المنبع واستبعد ما يخالطه. هل الوهابيين هم اللي أحدثوا فكرة أن الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد للعقيدة والشريعة؟ دي خاصة بالوهابيين أو بالسلفيين؟ هذا هو منهج السلف. فإذا وجود هذه الملامح لا يعني أنه تأثر بالإيه؟ بالدعوة الوهابية. الناس فهموا الموضوع بطريقة عكسية، قالوا بما أن هذه المفاهيم موجودة في دعوة المهدي السوداني إذن هو تأثر بدعوة الوهابية، وأرهقوا أنفسهم في محاولة إيجاد أي دليل على حصول هذا التأثر بالدعوة الوهابية. ده كلامي أنا. وأما عن كيفية انتقال هذه التأثيرات السلفية إلى المهدية السودانية فقد قطع هؤلاء الباحثون شوطا بعيدا لمحاولة استنتاج هذه الكيفية بطريقة لا تخلو من التكلف، فقد ذهب البعض إلى أنه من المحتمل أن يكون الحجاج السودانيون تحملوا هذه الأفكار السلفية ونقلوها إلى السودان بعد عودتهم من مكة، أو أن يكون ذلك قد تم بواسطة الحركة السنوسية التي انتشرت زواياها وفروعها في أنحاء السودان بكثرة. احنا بنحتاج طبعا نستحضر التواريخ شوية. زي ما قلنا فترة الدعوة كانت بين 1298 هجرية إلى 1602، 4 سنين. دي كلها فترة دعوة المهدي. المهدي لم يذهب إلى الحجاز على الإطلاق، بل بالعكس كان له موقف أثار علامات استفهام من قضية الحج، وده موضوع مش مش مش مش هنتفصل فيه دلوقتي. لكن هو أصلا ما راحش عشان يعني يتأثر بحاجة. وهم لو كانوا تأثروا بالسلفية كانوا هيسيبوه لهم الكشف وتلقي التعليمات عن الرسول يقظة وكل المشاكل الكبيرة دي. كانوا لو هم تأثروا بالسلفية كان ممكن يتركونه يؤسس على هذه المراجع اللي هي غير معتبرة والأصول التي ليس لها أصول. المهم، فإعلان المهدية حصل سنة 1298 هجرية موافقة ل 1881 ميلادية. واضح؟ بداية حركة الشيخ محمد الوهاب كانت حوالي 1214 مثلا أو شيء من هذا. واضح؟ فلما يكون 1214 وهو أعلن المهدية 1298، في فترة بعيدة خالص بين بداية دعوة الشيخ وبين إعلانه هو المهدي. طبعا 1881 حصل في تلك الفترة المواكبة لحركة المهدي كانت إيه؟ الثورة العربية في مصر. واضح؟ وانتهى الأمر بالاحتلال الإنجليزي هنا سنة كام؟ 1882 ميلادية. طيب احنا عايزين بس نشوف العصر نفسه كشكله ايه. الفترة دي يعني ايه الحقبة الموازية لها في الجزيرة العربية بالذات فيما يتعلق بالدعوة الوهابية؟ الفترة دي كانت فترة نهاية الدولة السعودية الثانية، لأن الدولة السعودية عبارة عن 3 دول. الدولة الأولى التي قامت على يد المؤسس محمد بن سعود رحمه الله حينما تحالف مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية من الدولة السعودية التي امتدت حتى سنة 1309 هجرية، لأن فيصل ابن تركي ابن يعني محمد بن سعود بسط نفوذه على عسير وأطراف الشام سنة 1282، استمر حكمه 23 سنة. واضح؟ فلما توفي خلفه 4 أولاد، عبد الله وسعود وعبد الرحمن ومحمد. طبعا قعدوا يتنازعوا على الحكم، فلما تنازعوا فشلوا وذهبت ريحهم، فأتى رجل أو أمير يدعى محمد ابن رشيد كان مواليا للدولة العثمانية، فانتزع استغل الصراعات بينهم وانتزع الحكم من عبد الرحمن ابن فيصل سنة 1309 هجرية توازي 1891. الشاهد يعني ان عبد الرحمن بن فيصل دي كده نهاية الايه الدولة السعودية الثانية. حصل بعد كده ان الدولة السعودية الثالثة بقى عبد الرحمن بن فيصل فر الى الايه الى الكويت، عشان كده بقى هم الكويتة بينظروا ان هم لهم جميل كبير يعني، فالى آل عند آل الصباح يعني. ففر الى الكويت وبقي هناك، عاد بعد ذلك غازيا الرياض في مغامرة شيقة جدا، هو كم واحد وقفزوا من القصر على من أسوار القصر، مو قصة مش وقتها، لكنه تمكن من استعادة الحكم. واضح ده مش عبد الرحمن بقى، لا ده كان ابنه بقى. يعني عبد الرحمن ده هو آخر واحد كان حكم في فترة إيه الدولة السعودية الثانية. لما راح الكويت كان معاه من ضمن أولاده مين؟ عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل. فعبد العزيز ده هو الملك عبد العزيز اللي هو أولاده ما زالوا موجودين حتى الآن. واضح. فالدولة الثالثة بدأت من 1319 هجرية إلى الآن. فخلاصة الكلام إن حركة المهدي السوداني كانت مواكبة لإيه بقى؟ للفترة الأخيرة من الدولة السعودية الثانية. واضح. ولما حصل إن هم ألغوا لما قضي على الدولة السعودية الأولى، بقيت أفكار الدعوة قائمة بين الناس. يعني هو حصل إلغاء الحكم كناحية سياسية، لكن في الواقع كان الناس عندهم ولاء للمنهج السلفي، لأن كان الناس يهتم جدا السلفيون بإيه تعليمهم العقيدة والعلم الشرعي، ومعروف دعوة قامت على يعني العلم. فخلاصة الكلام إن هي دي الفترة الموازية لحكم المهدي السوداني أو دعوة المهدي، اللي هي الفترة الأخيرة من الدولة السعودية الثانية. يقول الدكتور يوسف فضل حسن: تؤكد المصادر أن الإمام المهدي نشأ في كنف الطرق الصوفية وعلى نهجها، حقق مكانته في المجتمع قبل أن يفصح عن دعوته. ومع أن المصادر لا تشير إلى أن المهدي قد زار الحرمين الشريفين أو أنه تأثر مباشرة بفكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن طريق تلاميذه أو مؤلفاته، إلا أن محصلة دعوة الإمام المهدي ترجح أن الإمام المهدي وإن لم يتصل بفكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب مباشرة، فإنه ربما قرأ عنه أو سمع، ولا غرابة أن يصل عالم في سعة علم الإمام المهدي وعمق دراسته للقرآن الكريم والسنة الشريفة وقوة عارضته في الاستنباط أن يصل إلى نهج يماثل نهج الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أو الإمام الشوكاني. إن النمط الذي اختاره محمد أحمد المهدي لإعلان دعوته القائم على فكرة المهدي المنتظر أقرب إلى فكرة المتصوفة منه إلى تعاليم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، ولكن الدراسة التفصيلية لبرنامجه الإصلاحي تؤكد أن جوهر دعوته أقرب إلى دعوة التوحيد. نختم بالتعقيب على هذا الكلام. فالقول بأن المهدي السوداني تأثر بالدعوة الوهابية التجديدية قول لا يخلو عن مسامحة، يعني هي مش هتيجي كده، مش هتيجي بالعافية كده. هذا قول في مسامحة، إنك تصفها بأنك دعوة سلفية أو أنها تأثر بالدعوة السلفية التجديدية بلا جدال، وهي دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لأن محاكمة دعوة ما إنما تنبني على أصول منهجها ومرجعيتها، ولا جدال أن مصادر التلقي عند المهدي السوداني قد اختلط فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال، ولن تجدي محاولة التمسح بالحركة الوهابية السلفية المشرقة في ستر عيوب المنهج الصوفي المنحرف الذي اختطه المهدي السوداني. إذن فماذا عن الملامح السلفية التي سبق ذكرها في دعوة المهدي السوداني؟ نقول إن هذه الملامح ليست بالضرورة راجعة إلى تأثره بالدعوة الوهابية، ولكنها جزء من الجانب المشرق في دعوة المهدي السوداني النابع من الأدلة الشرعية الدالة على حقائق التوحيد، وإن تبني هذه المبادئ التوحيدية ليس حكرا على الوهابية ولا غيرها، لكن لكونها جوهر الإسلام الصافي ودلالة العقل السليم والفطرة المستقيمة. ومثل حركة المهدي السوداني في ذلك كمثل دعوة الشيخ محمد عبده ومدرسته المسمى بالإصلاحية، فمع كونها اعتزالية النزعة إلا أنها توافقت مع الدعوة السلفية في بعض الملامح المشرقة، يعني لأن العقل بيرفض أشياء كتير عند الصوفية، مثل الرأس والذكر بالطريقة اللي هي فيها غفلة حقيقة مش ذكر ولا حاجة، ويعني في أشياء العقل يرفضها. فمدرسة محمد عبده مدرسة اعتزالية عقلية عقلانية إنجاز التعبير، فبالتالي تتفق مع الدعوة السلفية الصافية في رفض الأشياء التي يمجها العقل، واضح؟ لكن لا يعني هذا بالضرورة أن يكون على نفس طريق الإمام محمد يعني عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا موضوع مناقشة بالتفصيل يعني لها وقت آخر. أيضا يقول الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم: وقد تبين المهدي في خطه عن خط الإمام محمد ابن عبد الوهاب، إذ إن هذا دخل في حلف مع إمارة آل سعود واعتمد على قوتهم في مناصرة دعوته، فيما اعتمد المهدي في مناصرة دعوته على القوة الجماهيرية التي حركها والدولة التي أقامها، فالوجهة هنا واحدة عقدا وقوة، والوجهة هناك شقان، شق الفكر وشق السيف، ولكن تجربة السعودية نجحت في تواصل الحلف، اللهم المستعان، ولكن تجربة السعودية نجحت في تواصل الحلف ومشاركة الأسرتين حتى أصبحت الوجهة واحدة بعقيدتها ودولتها. ثم إن حركة ابن عبد الوهاب نجحت في خلق مدرسة فكرية أساسها السلفية القائمة على نقاء العقيدة، ومدت أثرها بشكل أوسع في أنحاء العالم الإسلامي، وهذا بعكس المهدية التي لم تخلق مدرسة فكرية للتباين بينها وبين تيار العلماء. الحركة المهدية كانت تجافي العلماء، لم تكن دعوة قائمة على العلم، بخلاف طبعا تماما الدعوة السلفية التي أهم خصائصها هي الاهتمام الشديد جدا جدا بالعلم، فما من أحد من علماء الدعوة إلا يعني يتسنم الذروة السامقة في العلوم الشرعية كما هو معلومة متواتر إلى اليوم، فحركة كلها علم وبصيرة واتباع وهدي واحترام للمرجعية وبراءة من البدع، بخلاف حركة المهدي التي كانت تجافي علماء عصره، ثم إنها أيضا قامت على أصول مصادمة للمرجعية الإسلامية العليا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.